وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. الفلك بتاع نوح. ونوح انتوا عارفين اوحينا اليه انه يصنع الفلك، وقعد يجيب خشب ويجيب حبال، وحملناه على ذات الواح وايه ودسر. امهم يمروا عليه يسخروا منه ويصنعوا الفلك، وكلما ايه مر عليه ملأ من قومه قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم، بس التقيل ورا هنضحك الاخر. نعم. وآية لهم أن حملنا ذريتهم. لو لم يوحي الله لنوح بأن يعمل السفينة ويقول له على الطريقة ولذلك إيه بهندستنا. طيب لو لم تكن هذه، كان ثلاث أرباع الكرة الأرضية دي اللي فيها مية كنا نتنقل فيها إزاي؟ إزاي كنا نمشي؟ يبقى دي آية الله أجراها على يد نوح علشان إيه؟ عشان نتعلم الناس كلها. وبعدين بعد ما جاءت الآلة بقى نقعد نتفنن إحنا بقى، بدل ما نعمل إحبال والإحبال يمكن تدوب وبتاع، قال لك نعمل مسامير والمسمار هيغوص في الخشب يبقى ممنوع، ونعمله بالزفت ويتطور بقى ويعمل. وبعدين بقى نجيب القلع، والقلع بقى إيه توجهه زي ما انت عايز. طب وبعدين افرض الهوى وقف، يعني ما فيش ريح، اما قال لك يا اخي ما نجيب المكن ده اللي بيدور فيه مكن، مره يبقى بالبخار وينتقل بالفحم ومش عارف ايه، وبعدين بالكهرباء دلوقتي. ولذلك تجد من حكمه الحق سبحانه وتعالى انه يقول ايه، ان الريح كان بيحمل السفينه في البدائيات، وبعدين دلوقتي مش عايزين الريح، بالبواخر ما فيهاش روح، البواخر الان ما فيهاش ايه، ليه؟ لاننا مش عايزين الهواء، احنا عندنا الات بقى تجيب الايه الطاقه، بدل الهواء مكان بيدفع القلع كده وتمشي، عندنا الات تجيب ايه الطاقه. طيب وبعدين ام قال لك ايه، الريح كان الاول هو اللي بيمشيها، ودلوقتي المكن بالكهرباء او بالبخار او اي حاجه هو اللي بيمشيه. قام قال لك ايه، طب ما هو الريح اسمه القوه، ايا كانت القوه الريح هو الايه هو القوه، فكان الريح مش بس هو الريح. واحد يقول طب ما هو الريح كان بيقال ماشي زمان ودلوقتي ما عادش ريح ولا بتاع ولا اي حاجه، دي بتاع ان يشاء يسكن الريح فيظللنا رواكده على ظهره. لا يا اخوة دلوقتي يسكن الريح ولا احنا عايزينه خالص، والبتاع نقول له يعني هيجيب ايه، ما هيجيب قوة، والقوة في ذاتها اسمها الريح، الريح معناه القوة ايا كانت. وآية لهم انا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. حملنا ذريتهم ده احنا حملنا ابائهم. قال لك برضو بيطلق على الأب زراري لأن الزراري منه، أو الأباء لما توجدوا ونجوا من الغرق هم الأصل الأصيل اللي موجودين، يبقوا كانوا مطمورين في مين؟ في آبائهم. ولذلك احنا قلنا زمان أن كل واحد منا إلى أن تقوم الساعة فيه جزيء حي من آدم، لم يطرأ عليه موت. لأنك لما تمسك أي واحد أنت من أبويا ميكروب نزل من أبويا، طب الميكروب اللي نزل من أبوك وتوجدت بيه إيه؟ كان ميت أم كان حي؟ لو ميت ما كانش يجيبني، يبقى حي. طيب وأبوك واخد ميكروب من جدك برضو ميكروب حي، يبقى أنت واخد ميكروب من حي حي حي حي حي حد مين؟ إذن فكل واحد منا فيه ذرة تكوينية من آدم لم يطرأ عليها إيه؟ ودي اللي حمل الفطرة اللي احنا بنقول عليها بقى. نعم. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون.